الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على التمام الحمد لله على الكمال الحمد لله على ختم القرآن الحمد لله على بلوغ آخر رمضان الحمد لله على الصيام الحمد لله على القيام الحمد لله بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله فاطر الأراضين والسماوات الحمد لله اللطيف المنان الحمد لله الغني القوي السلطان الحمد لله الكريم الرحمن الحمد لله الواحد الديان الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي أطعم الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم اجعل أكمل صلاتك وأوفاها إلى سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا اللهم صل وسلم عليه كما دلنا عليك وأرشدنا إليك اللهم نشهدك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فيك حتى أتاه اليقين اللهم إلهنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم النقم واسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة اجعله شفيعنا يوم اللقاء ونورا في الظلماء اجعله حجيجا يوم القضاء ونورا في الظلماء اجعلنا من أهل القرآن في رمضان وبعد رمضان نعوذ بك أن نكون ممن يزج القرآن في النار على قفاه اللهم كما أكرمتنا بالانشغال به فاصمنا من أن ننشغل عنه يا رب العالمين تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو تقصير أو نسيان اللهم يا ربنا ومن أعاننا على ختم القرآن فاجزه عنا خير الجزاء وأوفاه اللهم واغفر لمشائخنا الذين أقرؤون القرآن اللهم واغفر لمعلمين الذين أقرؤون القرآن اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا قلوبنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا إلهنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا سبحانك غنى كل فقير وعز كل ذليل، سبحانك كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك لا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك، سبحانك لا يباريك في الكرم أحد، ولا يجاريك في الجود أحد. إلهنا إياك نقصد بآمالنا، وعليك نثني بصنوف أقوالنا، ورضوانك نبتغي بأعمالنا، وعليك نلح في طلبنا وسؤالنا. إلهنا نحن عبيدك متصرفون على إرادتك، متصرفون على إرادتك، معترفون بسوابغ إحسانك ونعمك، خائفون من عواقب سطوتك ونقمتك، الرغبات بك موصولة، والآمال عليك معقودة، والخدود لقدرتك ضارعة، والوجوه لوجهك عانية، والأرواح إليك مشوقة. إلهنا يا مفرج الكربات، يا مزيل العظيمات، يا ساتر العورات، يا رفيع الدرجات، يا رب الأراضين والسماوات، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا حنان بشفقته، يا متجاوز بعظمته، يا صاحبنا عند شدتنا، يا مؤنسنا في وحدتنا، يا حافظنا في نعمتنا، يا ولينا في أنفسنا، يا كاشف كرباتنا، يا مستمع دعواتنا، يا راحم عبراتنا، يا مقيل عثراتنا. إلهنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. إلهنا أي باب يقصد غير بابك، وأي جناب يتوجه إلى غير جنابك. إلهنا قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، اللهم لا ثقة لنا في أعمالنا، ولكن ثقتنا في وجهك الكريم كبيرة، وتعلقنا بوعدك كبير، أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، ووعدتنا بالإجابة فصدقنا، وفتحت الأب وفتحت الأبواب فطمعنا وفتحت الأبواب فطمعنا جئناك ضيوفا عليك في بيت من بيوتك نتعرض لنفحاتك نتعرض لنفحاتك اللهم نحن في ضيافة أكرم الأكرمين اللهم نحن في ضيافة أكرم الأكرمين أنت أكرم من أن تطردنا وأنت أعظم من أن تردنا يا إلهنا جئناك برجالنا جئناك بنسائنا جئناك بأطفالنا حاشا لجودك أن تردنا حاشا لبرك أن تعرض بوجهك عنا يا رب دعوناك يا رب قصدناك إلهنا كما تفضلت علينا ببلوغ ختم القرآن اللهم فأتم علينا نعمك بالعتق من النيران أعتق رقابنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب زوجاتنا ورقاب ذرياتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا أعتقنا جميعا من النيران هذه رقابنا لو سألتنا إياها لقلنا لبيك وسعديك لا تحرمنا عتقها لا تحرمنا عتقها لا تحرمنا عتقها لا تحرمنا عتقها يا رب طلبناك يا رب رجوناك لا تحرمنا عتق رقابنا من النيران اللهم إلهنا ترقبنا هذه الساعة لتردنا بالجوائز تحرينا هذه الليلة لتردنا بالجوائز وما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اعف عن تقصيرنا اعف عن نساءاتنا اعف عن ذنوبنا إلهنا نتعرض لنفحاتك فأكرم ضيافتنا وأحسن وفادتنا لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا أورثنا تعظيمك أورثنا خشيتك أورثنا محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحابته يا رب العالمين لا تزدنا منك إلا قربا وفيك إلا حبا وعليك إلا توكلا املأ قلوبنا بك فرحا وألسنتنا لك ذكرا وجوارحنا بك شغلا لا تصرفنا من ضيافتك هذه الليلة إلا وقد أكرمتنا بمقاعد الصدق عندك يا رب العالمين نسألك جوارك في جنات النعيم نسألك جوارك في جنات النعيم لا تردنا إلا مكرمين لا تردنا إلا مجبورين لا تردنا إلا مجبورين لا تردنا إلى بيوتنا إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا خلية من الذنب صحائفنا برية منه يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم إلهنا اجمعنا في الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اجمعنا به وقد يمنت كتبنا وبيضت وجوهنا، اجعلنا من الذين تكشف لهم الحجاب فيستمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إلهنا نسألك حياة ترضاها وميتة ترضاها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم حسن لنا الخواتيم، اللهم حسن لنا الخواتيم، اقبض أرواحنا ساجدين، اقبض أرواحنا ساجدين. اللهم حسن لنا الخواتيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، أمرتنا ببرهم فقصرنا، ودعوتنا إلى إكرامهم فانتقصنا، نسألك أن تكرمهم في المكرمين وأن ترفع درجاتهم في جنات النعيم، نسألك أن تكرمهم في المكرمين وأن ترفع درجاتهم في جنات النعيم. متعنا بدعواتهم، متعنا بحياتهم، أسعد قلوبنا بدعواتهم. من كان من والدينا حيا فأطل عمره وأحسن عمله، ومن كان منهم مريضا اشفه شفاء لا يغادر سقما، ومن كان منهم ميتا اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وانفعه بدعواتنا، وانفعه بدعواتنا، وانفعه بدعواتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا وسيدنا أصلح زوجاتنا وأصلح ذرياتنا، وارزقنا ذرية بارين بنا. اللهم أقر بهم أعيننا، واجعلهم من صالح أعمالنا الذي يبقى بعد مماتنا. اللهم إلهنا واغفر لجميع موتى المسلمين، آنس وحشتهم في القبور، وأمن فزعهم يوم البعث والنشور، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وفق شبابنا وفتياتنا، وافتح على قلوبهم بأنوار الهداية والتوفيق والصلاح، واعصمهم من فتنة الشبهات والشهوات، واعصمهم من فتنة الشبهات والشهوات. ارزق نساءنا العفة والجلباب، حبب إليهن الحجاب، أصلحهن وأصلح من تحتهن من الذرية يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم بارك في أبناء القائمين بشؤون هذا الجامع، اللهم واغفر للقائمين على شؤون هذا الجامع، وخص منهم المشرفين والمشرفات، والمنظمين والمنظمات، والمتطوعين والمتطوعات، والمعتكفين والمعتكفات. بارك لهم في أوقاتهم، بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في أموالهم، بارك لهم في حياتهم يا رب العالمين. اللهم حقق أمانيهم، اللهم حقق أمانيهم يا رب العالمين. اللهم إلهنا واغفر لنا رجالا ونساء جميعا في هذا الجامع، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من ابتلي منا بمرض أو عين أو سحر أو حسد، اللهم فعجل بشفائه، اللهم فعجل بشفائه، اشفه روحا وجسدا وظاهرا وباطنا، اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء من عندك تغنيه به عمن سواك، تغنيه به عن كل راق وطبيب. يا رب اشفه روحا وجسدا، يا رب شفاء من عندك، يا رب شفاء من عندك. اللهم إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهنا إن حاجاتنا كثيرة ولكن فضلك أكثر، يا رب لا تقلبنا إلى أهلينا إلا وقضيت حاجاتنا، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا. اللهم إلهنا وسيدنا، آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، من كيد الكائدين وشر المتربصين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يا رب العالمين لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا من قاصده لا يخيب، يا من طالبه لا يرد، يا من الواقف ببابه مكرم مجبور. اللهم أكرمنا بما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله، نسألك في هذه الليلة آخر ليلة من رمضان، نسألك أن تنيرها بنور عطائك وكريم جودك وعظيم عفوك. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك في ليلة القدر أن تعظم لنا الأجر، لا تحرمنا أجرها، لا تحرمنا عتقها، لا تحرمنا فضلها، لا تحرمنا فضلها، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إلهنا وسيدنا تقبل قليل صيامنا بكثير فضلك وتقبل قليل قيامنا بكبير جودك شفع فينا الصيام شفع فينا القيام شفع فينا القرآن اللهم اجعلنا ممن أصاب الرحمة في ليالي الفضل يا الله اللهم نعوذ بك من الخذلان نعوذ بك من الحرمان اللهم إنا نعوذ بك أن نرد صفر اليدين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك إلهنا تصرم شهرنا وانقضت لياليه إلهنا لا تأذن برحيله إلا وآتقت الرقاب لا تأذن برحيله إلا وآتقت الرقاب نسألك الفوز برمضان اجعله شاهدا لنا لا علينا تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل منا ختم القرآن واختم الباقيات الصالحات أعمالنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم وخاب وخسر ولم يقبل في هذا الشهر اللهم إلهنا نستودعك وأنت خير الحافظين نستودعك وأنت أحسن المستودعين نستودعك لا إله إلا الله التي في قلوبنا نستودعك إيماننا نستودعك إيماننا نستودعك لذة وجدناها في رمضان استودعك لذة وجدناها في رمضان لا تحرمنا لا تحرمنا إياها بعد رمضان بل زدنا همة إليك زدنا قربا منك اللهم اجبر كسرنا بفراق شهرنا اللهم اجبر كسرنا بفراق شهرنا اللهم اجبر كسرنا بفراق شهرنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في رمضان آخر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا إلهنا سبحانك اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار